أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آمين. القاعدة النهاردة جميلة جدا، وتعتبر من أجمل وأسهل القواعد اللي هتقابلها. بصوا، أنا أقول لكم على حاجة، إحنا خلصنا الصعب، تمام؟ اللي هو إيه؟ التقرير، الأصول الثلاثة اللي هي التوحيد والرسالة والإيه والمعاد. اللي جاي إن شاء الله كله سلس بأمر الله، ما فيهوش مشكلة إن شاء الله يعني. طيب، افتحوا بقى معايا القاعدة إن شاء الله. القاعدة 19 اللي هي الرابعة بالنسبة لنا يعني. القاعدة 19، الأسماء الحسنى في ختم الآيات. يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. طبعا هذه القاعدة قاعدة نافعة لطيفة عظيمة. وهو الشيخ قال هذا الكلام: وهذه القاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. يعني مثلا تجدي أن الآيات المختومة، يعني هو هنا بيقولك إيه؟ بيقولك إن كل آية في القرآن أخرها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذين الاسمين لهم علاقة وطيدة بما ذكر في الآية. كتير إحنا بيجيلنا السؤال ده، ليه هنا جاب الحكيم قبل العليم، وهنا ليه جاب العليم قبل الحكيم، وهكذا، تمام؟ هو هنا الشيخ بيشرح لك الموضوع ده في هذه القاعدة، بيقول لك إن مفيش اسم بيجي كده آخر الآية، لا، ده الاسم له مدلول قوي في إيه؟ في سياق الآية. فتجد آية الرحمة، وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم. فتجد آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة. ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. يعني الشيخ كأنه بيعتذر إن هو هيطول شوية في هذا الباب، تمام؟ أو في هذه القاعدة. فمثلا زي ما أنا قلت كده، آيات الرحمة والنعمة والفضل والإنعام، أنا بشرح أخذ آيات الرحمة والفضل والإنعام، تمام، والإكرام، تختم بأسماء تناسب هذا المعنى، أسماء لله سبحانه وتعالى تناسب هذا المعنى. يعني مثلا الآية بتتكلم عن مغفرة الله سبحانه وتعالى مثلا، يعني يبقى آخر الآية هتلاقيها إيه؟ غفور رحيم مثلا. ربنا سبحانه وتعالى مثلا يتكلم عن النيات، هتلاقيه في آخر الآية بيقول إيه؟ عليم مثلا. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الحكم التشريعي أو الحكم الجزائي أو الحكم القدري، هتلاقيه ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية بيقول حكيم، وهكذا، تمام؟ طيب، فهذه القاعدة تتعلق بفقه أسماء الله تعالى وفهمها وعقل معانيها ومعرفة دلالاتها. يعني القاعدة دي بترتبط بإيه؟ بمعرفتك ودراستك لأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، تمام؟ طيب، طبعا احنا رمضان اللي فات خدنا أسماء، خدنا 20 تقريبا أو 18 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. ولكي تنتفعي بهذه القاعدة تحتاجي إلى نوعين من الفهم: واحد، فهم وعلم بمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني في ناس كتير يقولوا لك ايه؟ لله 99 اسما، من احصاها دخل الجنه. بيتخيلوا ان احصاها دي يعني حفظها، لا، ده انا لازم افهم معانيها. يعني انا مثلا لو جيت لاي مثلا حد كده ما عندوش علم بالاسماء والصفات، وقلت له مثلا يعني ايه ربنا مؤمن، طب يعني ايه ربنا ديان، طب يعني ايه ربنا صمد، هكذا، يعني ايه سيد، يقول لك سيد. اه يعني ايه بقى؟ مش عارف. طب يعني ايه رب؟ طب يعني ايه كذا؟ يعني ايه قدوس؟ يعني ايه سبوح؟ هذه الاسماء تمام. انت ايه؟ ما مش عارف. البر ما هو؟ طب الوهاب ايه الفرق ما بينه وما بين العاطي؟ وهكذا. يبقى المفروض ان انا يبقى عندي علم باسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الاصل الاول من اصول الايمان، وهو علم العبد باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. الشيء الثاني الذي نحتاجه لنتدبر ونفهم هذه القاعده، فهم معنى الايه. ان انا الاول افهم الايه بتتكلم عن ايه. في ايات كتير جدا في القران، اقل هي مش كتير عشان بس ايه تبقوا فاهمين ان المعلوم بالعقل كده والفطره من معاني القران تقريبا 80%. الايات اللي فيها استشكال دايما بتبقى ايات الاحكام، ايات مثلا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيها حدود مثلا، لكن غير كده مفهوم. كل القران مفهوم، واللي يقول غير كده يبقى بيياسك ويحبطك من فهم القران. لا، القران مفهوم. تعالي انت كده من اول البقره مثلا لغايه، اقول لك ايه، لغايه ايات الطلاق، لغايه الجزء الثاني يا شيخه، بلاش ايات الطلاق، هديني كده حاجه مش فاهمها. كله بالمعنى العام كده مش فاهمها تدبر، يعني بالمعنى العام كده كله مفهوم. انا فاهمه الكلام، ما فيهوش مشكله خالص. عشان كده دايما بنصح اللي بيمسك التفسير انه بيمسكوش كده، يعني مثلا ما تجيبيش مثلا ايه البقره تحطيها قصادك والتفسير قصادك، وتجيب الايه دي وتقرايها من هنا، والايه دي تقرايها من هنا، والايه ثلاثه تقرايها من هنا. غلط، ده استخدام خاطئ للتفسير. المفروض ان انت ما بتفتحيش التفسير غير على الايات اللي فيها عدم فهم سوي عندك، او ان انت مش فاهمها قوي، او مش فاهمه معنى كلمه يعني صيب من السماء. يعني ايه صيب دي؟ طب انا افتح اشوف. تمام. وفي بقى كمان كتيبات صغيره اللي هي بتاعه كلمات القران، دي جميله جدا، ممكن ما تحتاجيش تفهمي معنى العام للايه، لكن تفهمي ايه الكلمه. تمام. ممكن انت بعد كده تقولي لا اصل انا مش عايزه افهم المعنى، انا عايزه افهم دلاله الايه. ساعتها بقى اقول لك ساعتها بقى دوري وابحثي. بس انا عايزه اقول لك لازم تدخلي كتاب التفسير باسئله حطها لنفسك. ليه؟ اشمعنى؟ طب ربنا ماذا يريد ان يوصل الي في هذه الايه؟ وهكذا. لكن انا افتح ايه قصاد ايه، ايه قصاد ايه، ما بنكملش. كلنا عملنا الموضوع ده، تلاقي نفسك ايه بتقراي ربع ربعين جزء بالكثير وبتملي. ليه بتملي؟ لان هو اصلا مفهوم. فاهمين يا اخوات؟ لكن انا ادخل على الحاجه اللي انا مش فاهماها او مستشكل عليا فهمها. طيب، يبقى زي ما انا قلت هحتاج في فهم هذه القاعده الى حاجتين، انا افهم سياق الايه، وان انا افهم معنى من معاني اسماء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ننظر الى الارتباط بين معنى الايه والاسم الذي ختمت به الايه. من لطائف ما ذكر، ما انا الكلام ده من عندي، من لطائف ما ذكر ومما يبين مكانه هذه القاعده وقيمتها ما اشار اليه ابن القيم في كتابه جلاء الافهام. شوفي جلاء الافهام دي يعني ايه؟ جايبه صنفره كده وعمال اعمل ايه؟ ادعج اصنفر الفهم، يعني جلاء الافهام. قال ابن القيم ان اعرابيا سمع قارئ يقرا كتاب الله عز وجل وكان حافظا، فقرا قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله هو ايه؟ غفور رحيم. هكذا قراها الرجل الحافظ لكتاب الله. فالأعرابي يسمع القراءة فقال ليس هذا كلام الله. الأعرابي ما عرفش حاجة، بس بالفطر قالوا لا لا لا، ده مش كلام ربنا. فغضب القارئ أشد الغضب فقال تنكر كلام الله؟ قال لا، لا أنكر كلام الله، لكن هذا ليس من كلامه، لأن الآية ماذا فيها؟ قطع ونكال وعقاب وعذاب والخاتمة والله غفور رحيم. طب يعني هل يستوي؟ هل المعنى يستوي مع بقية الآية؟ لا طبعا. وجد أن الأمر غير متناسب فرجع القارئ إلى حفظه وقرأ الآية على الصواب والله عزيز حكيم. تمام؟ يبقى معنى كده أن فعلا أنا لما ركز لأ، في كل آية أخيرا متناسب مع سياق الآية. فقال الأعرابي نعم هكذا، عز فحكم فقطع. سبحانه وتعالى عز فحكم بالقطع. تمام. فقطع أي أن الختم بهذين الاسمين العزيز الحكيم متناسب مع الحكم الذي ذكر في الآية. وهكذا أوصيكم أنا بقى، لما تيجي تدعي دعاء معين المفروض أن أنت توظفي الدعاء مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي يتناسب مع الدعاء. يعني انت مثلا ايه تقولي ايه؟ يا ديان هات حقي. انت مظلومه مثلا، خلاص ما تقوليلوش مثلا يا غفور يا رحيم هات لي حقي، دي ما لهاش علاقه بدي. تقولي له ايه؟ يا ديان هات لي حقي. انت مثلا متخانقه مع جوزك هتبدأ باسم ايه؟ لا اوعى تبدأ باسم ديان الله يكرمك، يعني كده الراجل هيروح في داهيه يا حبيبي. طبعا كلكم قلتوا يا ديان، يعني ديان دي يا اخوات خلوها في الحاجات الكبيره شويه، بلاش اللي قريبين منك، لان فعلا اخذه بيبقى قليل فعلا يعني. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى عدل، مثلا عدل، وانت عايزه مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعدل معك في ارجاع الحقوق اليك، وهكذا. ربي سبحانه وتعالى مثلا كريم سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى وهاب، عايزه تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقك بالذريه بدون اسباب وقد انقطعت عنك الاسباب، فتدعو باسم الله الوهاب، وهكذا. تمام؟ طيب، يعني مثلا ما ينفعش ابدا تقولي مثلا ايه، اللهم اغفر لي انك شديد العقاب، ما ينفعش، ما تمشيش. تمام كده؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، يبقى هذا يتناسب. ومن ضمن الايمان باسماء الله سبحانه وتعالى ان انت تعملي بها في الدعاء. لحظه واحده بس، ما هي مش نقرا بقى ان شاء الله هنا ايه؟ فتجد وهذا باب عظيم قلناه وقلنا كلام الكل. قال تعالى هيبدأ بقى بإيه؟ بضرب الأمثلة الشيخ. تمام؟ تفضل. الديان الذي يأخذ الحق من الظالم ويعطيه ويرده على المظلوم بغير حول منه ولا قوة. فلما أنا مثلا متخانقة مع جوزي أنا دعيت عليه باسم الديان يبقى مشكلة. ما انا لا بصوا، ما هو موضوع الاسماء ده اقول محتاج شرح. لا ليه مش حادي على جوزك يعني؟ ليه بتدعي عليه؟ يعني انت بتدعي عليه كانك بتدعي عليه بالهلاك. صح. يعني بلاش. طيب بحث الاخوات. نسال الله ان يهديهم جميعا ويهدينا. تمام؟ طيب. نيجي بقى للمثال الاول الذي ضربه الشيخ. قال تعالى في سوره البقره: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام. الآية دي ختمت بإيه؟ بكل شيء إيه؟ عليم. قال لك بذكر العلم، ختمت الآية بذكر العلم. في مواضع كثيرة من القرآن يختم الآيات التي فيها خلق السماوات والأرض بذكر العلم. يبقى دلوقتي آيات فيها خلق السماوات والأرض دائما معظمها بيجي آخرها مختومة بإيه؟ بالعليم، أو يبقى مقرون باسم تاني العليم. ليه بقى؟ وفي بعض الآيات يضم مع العلم القدرة، يضم مع العلم القدرة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أدي القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى خلق السماوات والأرض دائما بتلاقي إن آيات خلق السماوات والأرض معظمها في آخرها في إيه؟ علم، وساعات بينضاف لها القدرة. فالسؤال: ما مناسبة ختم هذه الآية التي ذكر فيها خلق السماوات والأرض بقوله وهو بكل شيء عليم؟ لأن خلق هذه السماوات وإيجادها من العدم دليل على إحاطة علم من خلقها بها، وأن علمه سبحانه بها محيط، هي لم تكن أصلاً موجودة، الله سبحانه وتعالى خلقها، إذن هو يعلم بكل صغير وكبير فيها. صح ولا لا؟ فكونه تفرد بخلقهما وإيجادهما من العدم فهذا دليل على أنه أحاط بها علما، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو يعلم اللي خلقه بس يعلم تفاصيله، يعلم اللي فيه، يعلم إمتى هيزول، يعلم إمتى هيقوم، يعلم كيف يقوم، وهكذا. فذكر إحاطة علمه اللي هو في المتن عندك بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة. ومن بديع الاستفادة من هذا الاستدلال ما ذكره قوام السنة التيمي رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحج. بيقول إيه بقى؟ كلام رائع. ذكر أن مش عندكم بقى خالص، أنا بقرأ جملة واحدة وعلق. ذكر أن أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض المسلمين في عقيدتهم في الله. طبعاً إن الملحدين دلوقتي ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كثر كتير، نسأل الله العفو والعافية. فواحد من الملاحدة دول عاوز يشكك الناس في عقيدتهم، فقال لهم إيه؟ ويشككهم في تفرد الله بالخلق والرزق والإنعام والتصرف والتدبر، فقال لهم: أنتم تزعمون أنه لا خالق إلا الله؟ قال لهم: أنا أخلق، أنا أستطيع أن أخلق، وسأريكم شيئا من مخلوقاتي. ثم أحضر زجاجة ووضع فيها أشياء من الطعام، بقايا لحم وبقايا طعام في تلك الزجاجة، وأغلقها وأحكم إغلاقها وتركها في مكان دافئ لمدة 3 أيام، ثم أخرجها بعد هذه المدة وإذا بها مملوءة بالدود. تمام؟ ففتح الزجاجة فبدأ الدود يخرج منها، فقال: هذه مخلوقات لي، تزعمون أن لا خالق إلا الله وأنا خلقت هذه المخلوقات. فكان في المجلس شاب صغير، وكان أصغر من في المجلس، وألقى الله الحجة على لسانه، وكلامه كان مستمد من هذا الأصل الذي معنا: لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق. لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق، ويعلم الذكور ويعلم الإناث، ويعلم أرزاقهم، ويعلم آجالهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقال الشاب للرجل: أأنت خلقتهم؟ قال: نعم. قال: كم عدد هذه المخلوقات؟ كم الذكور وكم الإناث؟ ما هي أرزاقها؟ أي ماذا ستقتات؟ هتاكل إيه؟ وماذا ستشرب؟ كل واحدة من هذه الديدان التي خلقتها متى ستموت؟ فما أجاب على أي سؤال منهم فبهت الذي كفر. سبحان الله. إذن لا يمكن أن يكون خالقا إلا أن يكون عالما بما خلق. يبقى خلق السماوات والأرض، آيات خلق السماوات والأرض، بيجي آخرها اسم الله الإيه؟ العليم سبحانه وتعالى. إذن ختم هذه الآية: فسواهن 7 سماوات، وآخر الآية: وهو بكل شيء عليم، ختمها بذكر العلم، دليل على أن الخالق لهذه السماوات والخالق لهذه العوالم محيط بها علما ولا يعزب عنه منها شيئا. يعني إيه لا يعزب؟ يعني لا يخفى، لا يعجزه على شيء فيها في السماوات ولا في الأرض. طيب المثال الثاني. تمام. ولما طيب نكمل بس قراءة المتن ده: وأنه حكيم حيث وضعها لعباده، وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام. هختصر أنا بس الحكيم مع المثال اللي جاي كمان. وأن خلقه لها من أدلة علمه كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات وتسويتها على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها سبحانه. ولما ذكر يلا المثال الثاني ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء مما جعله الله له وبين يديه، وعجزت الملائكة عن معرفتها وأنبأهم آدم بها، قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا لله بسعة العلم وكمال الحكمة وأنهم مخطئون في مراجعتهم ربهم في استخلافه آدم في الأرض التي خلقت له وهيئت لنزوله. هو هنا بيقول إيه؟ بيقول لك طبعاً إن ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية في تنزيه الملائكة لله سبحانه وتعالى قالوا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني هو إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. فلما عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لو أنتوا ليكوا الحق إن أنتوا تناقشوني في إن أنا ليه خلقت آدم، طيب أنبئوني بقى. قالوا سبحانك، نزهوا الأول عن إيه؟ عن أي نقص في إرادته وفي حكمته في خلق آدم عليه السلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ليه؟ عشان أنت إيه؟ إنك أنت العليم الحكيم. إذن العليم الحكيم خاتمة مناسبة غاية المناسبة لسياق الآية، لأن الله خلق آدم خلق عن علم محيط وعن حكمة تامة. ما خلقهوش كده، لا، ده هو يعلم من هو آدم وماذا سيفعل وماذا سيفسد ذريته يعني من بعده وهكذا. إنك أنت العليم الحكيم. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. يعني مثلاً إيه؟ فازة المفروض تتحط في الصالون، أنا خدتها حطيتها في المطبخ، ده حكمة؟ لا، دي مش حكمة أبداً. تمام؟ فلانة المفروض إن الزوج إنها تتجوز زوج طيب وللزوج، ده المفروض. الله سبحانه وتعالى أراد بها أن تتزوج واحد مطلع عينيها ومخليها زهقانة في عيشتها آخر زهق. له حكمة في وضع هذا الزوج مع هذه الزوجة بهذه الشكل، له حكمة أنت لا تعلميها لأنك نظرنا قاصر. فأنت ما تقوليش طب ليه وش معنى، طب اش معنى فلانة جوزها مش عارفة مهنيها وأنا اللي فلان منكد علي عيشتي، ما تقولي دي حكمة من الله سبحانه وتعالى. ارضي بقدر الله، ده قدر، هتغيري ازاي؟ ما هيتغيرش لغاية ما هنموت، مش هنغير، هو قدر، فاصبروا يا أخوان. تمام؟ فجاء ختم كلام الملائكة وتسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام بهذين الاسمين العليم الحكيم. إذا هذه الخاتمة من دلائل فقه الملائكة في أسماء الله. الله، يعني الملائكة لهم فقه، قالوا له إيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، أصل أنت إيه؟ إنك أنت العليم الحكيم، لأنهم ختموا تنزيههم لله سبحانه باسمين عظيمين مناسبين غاية المناسبة للمعنى الذي قرر في الآيات. طيب، وفي هذا هنكمل المدح، أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل بجانب علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وما خلق له وما خلق عليه وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. يعني من أحسن المناسبات إن تناسب ذكر هذين الاسمين مع سياق الآية. يعني معنى كده إن علم آدم أعلى من علم الملائكة بما علمه الله. لماذا كرم، بماذا كرم الله سيدنا آدم؟ بالعلم، بالعلم يا أخوات. عشان كده أول سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم من علمي سبحانه وتعالى. إذا لما أنت تقولي لي أنا مش عارفة أتعلم أقول لك إذا بما تكرمي؟ يعني أنت هتتكرمي بإيه لما أنت ما تتعلميش؟ مش عايزة أتعلم علم شرعي، مش عايزة أتعلم معاني القرآن، مش عايزة أحفظ القرآن، مش عايزة، أنا مش عارفة إيه. لا والله، ده من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، أقسم بالله ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. سبحان الله، كل حاجة قال لك، حتى الألم، حتى القدر، حتى الخوزة، كل الأسماء اللي تتخيليها تعلمها سيدنا آدم. كل الأشياء يعني يفسد. هو قال أصلاً قبل خلق آدم، يعني قبل خلق آدم كان في، يعني في بعض التفاسير أن هناك أيضاً من خلق في الأرض قبله والله سبحانه أعلم ففسد فيها. فقالوا له من هذه التجربة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلشان كده في أول سورة البقرة هذه قصة بداية الخلافة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك فيها هناك أهو عندك نموذج لثلاث خلفاء، واحد عصى وتاب، هو مين؟ سيدنا آدم عليه السلام. ثم بني إسرائيل عصوا على طول دراعهم عصيان فقط. ثم سيدنا إبراهيم نجح في كل الاختبارات فأتمهن، أي ما عصى أبدا. فعندك ثلاث نماذج. هتدخلي بقى على الجزء الثاني في سورة البقرة هتبدأي بقى الاختبارات. ربنا سبحانه وتعالى بقى يقول لك بقى طب تعالي بقى إيه امتحني بقى عشان نشوف بقى هل أنت فعلا تستحق الخلافة كأمة إسلامية ولا لا. تعالي بقى كده للاختبارات اللي في سورة التقوى في الجزء الثاني وبقيت البقرة، هتلاقي إن إحنا كلنا فيها إلا ما رحم الله مش فاتحين يعني. لذلك كلها التقوى لعلكم تتقون. في نقطة يا أستاذة اللي الملائكة مش بتقول ده تجعل فيها من يفسد فيها ان كان في خلق مخلوقين لكن هم مقتنعين. هذا راي من الاراء يا اخت امال، انا لا اتكلم هكذا. مش قصدي ان هم مقتنعين ان هم حقيقه، ان مقتنعين منين؟ لا يعلم احد الغيب. لا معاهم اللي هو اللمح المحفوظ ان ابن بني ادم ده هينزلوا على الارض وهيفسدوا فيها. ما يطلع الله سبحانه وتعالى على غيب احد حتى الملائكه. حتى الملائكة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ربما يكون قولك صحيح. الله أعلم. لأنه هو أول خلق، هو مين في الخلق؟ هو آدم. ماشي تمام ماشي، وأنا معاك كده، أنا معاك كده. هم من فطرتهم أنهم، بصوا أخوان، سيدنا آدم خلق من إيه؟ من طين. هم مخلوقين من إيه؟ من نور. هم نور والشيطان إبليس من نار. كمان كده هم ما يعرفوش غير النار اللي هو إبليس وشركائه اللي هم الجن وهم اللي هم الملائكة. كمان كده فهو لما شافوا حد جديد هيتخلق من طين فقالوا ده أكيد هيعمل إيه؟ مش هيبقى زينا لأن إحنا جبلنا على الطاعة فقط، خلاص فأكيد هيعمل إيه؟ هيفسد في الأرض مثلا. هذا من الأقوال يعني، لأنه غيرنا غير طبيعتنا. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا علم لنا، فقال لهم إني أعلم ما لا تعلم. طيب المهم، وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى احنا كده اتكلمنا في المثالين اللي فاتوا عن اسمين الله سبحانه وتعالى، العليم الحكيم، خلاص كده إنه وهو بكل شيء عليم. وبعدين اتكلمنا على العليم الحكيم. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أيضا في سورة البقرة. وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين التواب الرحيم بعد ذكر ما يدعو به العبد إلى التعرض من رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جليلة لكل أحد. وإنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل القلوب التائبين إليه ووفقهم للأخذ بالأسباب التي ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي يعرفون بها نعمة ربهم فيقدرونها ويشكرونها ويستجيبون لما يدعوهم بها إليه سبحانه، فيرجعون في كل شؤونهم وأمورهم إلى ربهم فيفرح بهم ويزيدهم من فضله ويتوب عليهم ثم يغفر لهم ويرحمهم فتاب عليهم. طيب نشرح الكلام ده الأول. آخر آخر الآية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إن لم يكن أو إن لم يعص سيدنا آدم كيف يعامل الله عباده باسمه التواب؟ يبقى ده حكمة ولا مش حكمة؟ حكمة أن الله سبحانه وتعالى يتوب على العاصي، يتوب على من تاب، خلاص كده؟ فكثيرا ما يخدم الله سبحانه وتعالى الآيات بهذين الاسمين. قال لك بقى إيه؟ فلأنه هو التواب الرحيم. إذا واحد من أثار اسمه التواب، واحد أقبل بقلوب التائبين إليه، بقلوب التائبين إليه يعني واحد بيعمل معصية، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي أسأل الله أن يغفر لنا. واحد بيعمل معصية تلاقي في قلبه كده إيه، في عدم راحة كده، في شوك كده يعني، تبقى قاعدة مش مرتاحة، مش عاجبها لبسها، مش عاجبها إنها بتسمع أغاني، مش عاجبها إنها بتتفرج على إباحيات، مش عاجبها إنها بتفتح الموبايل على حاجات ما ترضيش ربنا، مش عاجبها إنها بتكلم الولد الفلاني. تروح مثلا مكان خلاص يبقى هو تبقى هي رايحة فرح مثلا، تمام، وتحضر مع صاحبتها فرحها والدنيا مقلوبه ورقص ودي جي وبتاع طول الليل، وهم راجعين في الطريق تحصل حادثه، العروسه تموت مثلا زي الحادث اللي بنشوفها كتير. البنت هي العروسه تموت وهي تعيش، هي تعيش، بس الاول قبل ما هي تبدا تتوب الله سبحانه وتعالى قذف في قلبها ان هي عايزه تتوب، فبالتالي وفقها ان يساق اليها الاسباب لتتوب ثم يقبل منها التوبه. الله، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، اي ثم وفقهم الاول قذف في قلوبهم اراده التوبه ثم وفقهم للعمل باسباب التوبه ثم قبل منهم توبتهم. يبقى اذا التوبه مش كده خلاص تقولي لي ايه لما ربنا يتوب عليا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هيتوب عليكي لان هو اكيد قذف في قلبك حب التوبه، لكن انت بقى ممكن تسيب الخيط وما تتمسكيش بالاسباب، وممكن اتمسك بالاسباب وافضل ماسكه في الخيط، ثم بقى لو انت مسكت بالخيط هيعمل ايه؟ يقبل توبتك، يقبل منك توبتك. يبقى اول مرحله اقبل بقلوب التائبين اليه، اثنين وفقهم لفعل الاسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها. كتير جدا من الناس التائبين توبه اللهم بارك يقول لك انا كنت اعصي خلق الله لغاية ما كنت مع واحد صاحبي على القهوة، وهذا أعلمه علم اليقين يعني واحد بعيد، كنت قاعد مع صاحبي على القهوة وإحنا عمالين نشيش باللفظ كده، وإحنا عمالين نشيش صاحبي جات له أزمة قلبية مات وكان لسه في الجامعة، من يومها دخل أوضته بقى واحد تاني. الله سبحانه وتعالى أكيد شوفي 500% وجد في قلبه حب الرجوع إلى الله فساق إليه السبب ليتوب ثم قبل منه توبته، فأنت لا تعلمي. ثلاثة ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم. إذن لله توبتين، توبة أولى بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتوبة ثانية حين قبل توبتهم وأجاب سؤالهم. لذلك في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا أقبل بقلوبهم ثم تاب، الأولانية أقبل بقلوبهم، فلولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بالسوء فأعاذه الله منها ومن نزغات الشيطان. ليتوبوا لتقبل منهم توبته. ومن المعلوم، طيب نرجع تاني للمد خلاص، يعني هو المد بقيته أنا كله تقريبا شرحته. ومن المعلوم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن شأن بني آدم كشأن أبيهم آدم، فقال صلى الله عليه وسلم، أنا مش بقرأ من المد، أنا لسه بشرح، كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير التوابين وخير الخطائين التوابون، فمن أخطأ وقع في الذنب وتاب ففيه شبه من أبيه آدم بتوبته إلى الله وإنابته إليه، ومن عاند وكابر وأبى أن يتوب ففيه شبه من إبليس لأن إبليس عصى الله وكابر وعاند وتكبر. ولهذا لا يخلو أي إنسان مهما كان من خطأ ولا ذنب ولا تقصير، ولكن ينبغي للعاقل أن يسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فيتشبه بأبيه آدم عليه السلام. فاسم الله التواب له دلالتان، اسم الله التواب له دلالتان. الدلالة الأولى إقبال القلوب عليه، لأن هذه هي توبة الله على عبده، فهو سبحانه الذي يقبل بقلب من شاء من عباده إليه. شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما يحبك وتحس بحبه كده تلاقيه يسوقك لحاجات ليس لك فيها حول ولا قوة، يعني مثلا تلاقيكي قاعدة كده قابلتي واحدة صاحبتك في الشارع، انت رايحة فين؟ ده انا رايحة المسجد. معقول حلقة؟ انا والله ما فاضية. طب بس تعالي يا شيخة معانا نص ساعة، تدخلي المسجد تلزق فيه ليه؟ من حب الله، من وده إلينا سبحانه وتعالى أن قذف في قلبها هذا الحب وساق إليها السبب أن يعرفها ويعرف. كلنا جينا المسجد بالشكل ده قدرا. انت ماشيه كده في الدنيا ما تعرفيش حاجه، صاحبتك كلمتك، رحتي في الحته الفلانيه مش عارفه عملت ايه، لقيتي مش عارفه مين، كنت داخله الصمل لقيتي حلقه، وهكذا اي مكان لله يعني. طيب لذلك كان من عباد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت ام سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، او ان القلوب لتتقلب؟ اذا هي القلوب تتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامها أقامه، وإن شاء أزاغه. أقامه بقى يعني إيه؟ أي أقبل به على التوبة. يبقى إن شاء أقامه يعني إيه أقامه؟ يعني أقبل هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقبل بالقلب ده على إن هو يتوب. زي اي اخت تشتكي من زوجها، من علاقتها الزوجيه، من علاقتها مع امها وابوها، من علاقتها مع مش عارفه مين، اقول لها ادعو الله ان يؤلف بين قلبك وقلوبهم، لانه لا يؤلف بين القلوب الا الله. تقول لي يا بنتي انا عايزه حل عملي، عملي. اقول لها اقسم بالله ده اكبر سلاح معايا ومعاكي، وهو الدعاء، ان الله سبحانه وتعالى يقلب قلبه لك ويسخر قلبه لك ويسخر قلوب مش عارفه مين ليكي. سلفتي مزهقاني ومطلعه عليا، بدل ما انت طول النهار شغله بالك تزهقيها بعيشتها ازاي، اشغلي بالك بالدعاء لي ان ربنا يقلب قلبها ليكي ويؤلف بين قلوبكم، لانك انت ربما تكوني انت اللي على خطر وانت لا تدري. محدش بيغلط نفسه خالص. لذلك في اي خناقه ما بين راجل وزوجته، لما الناس بتيجي تحكي لي وواحده تيجي تحكي لي وتقعد تجيب من معامعها عن زوجها، اقول لها اسمع من زوجك مش انا، يعني حد تاني يسمع ويقول هو سمع ايه. انت ممكن تبقي شايفه انت نفسك ملاك بجناحات وانت مش كده، وهو بقى فعلا لما بتيجي تسمعي الزوج بتلاقيه شايل هو كمان قد كده، هي شايله وهو شايل، فيبقى ايه. عشان كده بقولك انت تدعو الله، انت كل شغلك الشاغل تدعي ربنا ازاي وترضي ربنا ازاي عشان يقبل دعائك. هي دي اللي تشغلني، لا تشغلني المهاترات البشريه، لان دي مش هتخلص ومش هتنتهي، وهكذا. وهذا معنى قوله سبحانه: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبه الله سبحانه وتعالى لعبده توبتان: توبه قبل توبه العبد لتوفيقه للتوبه، اثنين توبة بعد توبة العبد بقبول توبته. إذن كان من غاية المناسبة ختم الآية بإنه هو التواب الرحيم. ليه بقى؟ لأن الله سبحانه هو الذي وفق آدم للتوبة ثم قبل توبته وتاب عليه. خلاص يا أخوات؟ طيب نقرأ في المد: ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كماله قدرته وتفرده بالملك، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ النسخ تاني هعرفه هو تغيير حكم بحكم، وهذا لحكمة تقتضيها حكمة الله سبحانه وتعالى لا يعلمها البشر، قد تظهر لنا وقد لا تظهر. مثل نسخ مكان القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، ده نسخ، تمام؟ يبقى ده كان حكم نسخ في القرآن: سيقول للسفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يبقى معنى كده ان القبلة ايه؟ اتغيرت. ده كان حكم قائم، القبلة ناحية البيت المقدس. طب وبعدين المسجد الاقصى، وبعدين اتغيرت بقت ايه؟ الكعبة. يبقى ده نسخ، يبقى ده فيه تخفيف اهو، او لحكمة، ده ما فيهوش تخفيف. طب امال فيه ايه؟ حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان؟ مثلا عدة الزوجة، عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها الاول كان السنة كاملة متاعا الى الحول غير اخراج، ربنا سبحانه وتعالى نسخها بايه؟ 4 أشهر و10، يبقى 4 شهور و10 أيام. يبقى ده في تخفيف ولا لا؟ في تخفيف. وهكذا الميراث كان في الاول ايات بتقول ان ايه بالظبط كده، وكمان كان في ايات بتقول ان الانسان ممكن يورث مثلا اللي هم المهاجرين والانصار، ممكن المهاجر كان يورث من الانصاري. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، لا ما حدش يورث غير الايه قولوا الرحم. خلاص يبقى في احكام نسخه في القران. طيب فهو هنا بيقول ايه بقى؟ نعم نعم، أن تكون القبلة ناحية المسجد الحرام. فقال ألم تعلم اللهم أعد إلى المسجد الحرام زحامة، اللهم لا تحرمنا منه ولا من الطواف به، اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا بما عملنا ولا ما عمل السفهاء منا، اللهم آمين. مش أنت يعني وحشتوني أنا. لينا ميتي للمانجر. ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال ألم تعلم. يبقى الآية ختمت بقى بتتكلم عن النسخ، ختمت بإيه؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حج عليه في شيء من ذلك. هشرح. طبعا هنا ذكر الله سبحانه وتعالى قدرته على كل شيء، وذكر ملكه تبارك وتعالى للسماوات والأرض. فهذا النسخ إذن يدل على كماله وليس عن نقص منه سبحانه. الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، تمام؟ وهو قادر على كل شيء، لما ينسخ بنقص منه يعني سبحانه وتعالى؟ إذا كان هو له ملك السماوات والأرض ولكن ينسخ عن كمال حكمته سبحانه وتعالى وكمال قدرته سبحانه وتعالى، يبقى مفيش حاجة اسمها إيه اليهود كانوا يقولون لا لا لا انتوا عندكم نسخ كتير وحاجات بتتغير كتير ومش عارفة إيه كتير، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يا إما زيها يا إما إيه خيرا منها. وطبعا في مواضع للنسخ أنا كنت ذكرتها قبل كده في شرح سورة البقرة على جروب الفيس، اللي عايز بقى يبقى يرجع لها لأن مش ده مقامها يعني. طيب فهذا النسخ الذي يكون في الأحكام والأوامر والنواهي هو دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وتمام ملكه، وأنه يتصرف في هذا الملك كما يشاء. يبقى ده إيه؟ يبقى وافق آخر الآية خلاص، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إيه موضوع النسخ؟ فاهمين كده أخوات؟ طيب ولما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك جميع العالم العلوي والسفلي بعض ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه بالأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لكل جهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة، فحيث ولى المصلي منهم فما قصد إلا وجه ربه. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إيه ده ملك العالمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ايه في حاجه وقعت يعني ما وقعت ولا ايه؟ يعني في حاجه موجعاها جامد. ولما قال خلاص هي تنسى. ولما قال ولله المشرق والمغرب، هذه الايه انا عايزه بقى اشوف الايه دي جت في سياق ايه بقى؟ جاءت في سياق الكلام عن تحول القبله بعد ان كانت الى بيت المقدس اصبحت الى الكعبه المشرفه، وأن هذا التحول للقبلة من جهة إلى جهة أخرى هو بأمر الله وتدبيره الذي له إيه؟ المشرق والمغرب، يؤتي عباده حيث يشاء ويحكم فيهم بما يريد ويوجههم إلى حيث يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوجههم حيث يشاء. ليه بقى؟ لأنه واسع. يعني إيه بقى واسع؟ قال لك اسم الله الواسع يدل على سعة الفضل وسعة الملك. سعة الإيه؟ الفضل وسعة الإيه؟ الملك. وأن جميع العوالم السفلية والعلوية داخلة في ملكه سبحانه وتعالى. ثم مع سعة ملكه سعة فضله. لذلك احنا بنقول ايه؟ وبرضو في سعة علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى واسع في علمه، واسع في ملكه، واسع في فضله سبحانه وتعالى، واسع في رحمته، وسعت رحمتي كل شيء. فثم وجه الله. هذه الآية الجملة دي فأينما تكونوا فثم وجه الله، للعلماء فيها قولان. أول قول منهم المراد بالوجه أي الوجهة. يعني إيه؟ يعني زي ما ربنا يوجهك اتوجهي، خلاص كده؟ ده معنى. المعنى الآخر أي أن المراد بالوجه الصفة، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وجه الله، إذا هو ربنا ليه وجه؟ طبعا طبعا له وجه، تمام؟ وجه الله سبحانه وتعالى وجها يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى معنى كده أن أينما تكون فثم وجه الله، معنى كده أن ممكن يبقى معناها إيه؟ أينما تكونوا أو يوجهكم الله توجهوا، ومعناها أينما تكونوا فاقصدوا وجه الله. ليه بقى؟ لما فعلا قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبصق المصلي قبل وجهه. يعني ما ينفعش يبصق أعزكم الله، ولا مثلا يتنخم ويرمي للنخامة، لا ما ينفعش. ليه؟ قال لك فقال إن الله عز وجل قبل المصلي إذا صلى. يبقى فأينما تكون فثم وجه الله، وكأن الله سبحانه وتعالى إيه؟ في وجهه، تمام كده؟ الأمانة موصياها اوعي تضيعي. خلاص كده أخوات؟ طيب فثم وجه الله، يبقى احنا كده فهمنا فثم وجه الله. وأما قول الخليل، يلا المثال اللي بعد. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء. يعني يا كلامنا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هما بيبنوا الكعبة، بعد ما خلصوا قالوا إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا سأل الله القبول، فقالوا ربنا تقبل منا. ثم ذكر هذين الاسمين متوسلين بهما طلب القبول، إنك أنت السميع العليم. ليه بقى السميع العليم مناسب؟ لأن هما بيطلبوا الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى القبول. ليه ده مناسب لده؟ قال لك بقى لأن المقام هنا مقام دعاء وسؤال وطلب، فالسميع هو الذي يسمع من يناديه ويسمع من يناجيه. طبعا في فرق بين النداء والمناجاة. النداء بصوت عالي، المناجاة في قلبك أو بصوت خافت لا يسمعه أحد. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فقال إن الذي تدعونه سميع قريب. سبحانه وتعالى سميع قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سميع، فبالتوجه إلى الله بالدعاء إيمان ضمني بأن الله هو السميع. لو أنت مش مصدقة أن ربنا يسمع صوتك هتدعي ليه؟ صح ولا لا؟ يبقى مناسب جدا انا بقول ايه؟ ربنا تقبل منا، ده دعاء اهو، توسل اهو. يبقى مناسب لي ان انا اقول ايه؟ اسم الله سبحانه وتعالى الايه؟ السميع. جميل. لانك لا تدعو ولا تناجي الا من يسمع صوتك، فدعائك الله اقرار منك بانه سميع. فناسب جدا أن تختم الآية باسمه السميع لسماعه دعائهما. بل لو أن الناس كلهم من زمن آدم إلى أن يرثوا الله الأرض ومنع الله الأرض ومن عليها قاموا جميعا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وفي وقت واحد وكلهم في لحظة واحدة دعوا الله وكل ذكر حاجته وكل تكلم بلغته ولهجته في لحظة واحدة، فلو تكلموا أجمعين لسمعهم سبحانه وسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ودون أن تختلط عليه لغة بلغة ودون أن تختلط عليه حاجة بحاجة. شوفي كده يوم عرفات وهذه الملايين تقف على عرفات وترفع أكف الضراع إلى الله، اعمل لي واعمل لي واعمل لي واعمل لي. يعني احنا الانسان، انا لما باجي اتكلم معاكم اتنين مثلا بيكلموني اقول لها يا انت تكلميني يا هي تكلمني، لان سمعي قاصر لا استطيع ان اسمع هذا وذاك، ولكن الله سبحانه وتعالى وسمع البشريه جميعها في وقت واحد بآن واحد بلهجات مختلفه في لحظه واحده لوسع سمعه كل هذه المسموعات. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لما جاءت المرأة المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادل النبي في زوجها وتشتكي إلى الله وتقول كنت في البيت، سيدة عائشة تقول كنت في البيت وكنت قريبة منها أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضها، اسمع شويه والوضع قد كده، اسمع شويه وشويه مش سامعاها. ولما انتهت من المجادله نزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. يا اخي شوف لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل ايه يقول ايه، انا سامع شكوتك، انا سامع طلبك، انا سامع حوارك، واللي جنبها ما سمعتش. لذلك ختم الايه ان الله سميع بصير، سمع شكوتها وكلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم وبصر عمل زوجها التي جاءت تشتكي منه، فهو سميع بصير. وفي الحديث القدسي حديث ابي ذر في صحيح مسلم يقول تعالى عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. هتمسي كده إبرة وحطيها في البحر وطلعيها، خدت إيه بقى الإبرة من البحر؟ ولا حاجة. هكذا لو أعطى الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا مسألته لن ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. إذن من المناسب، هذا توجيه، من المناسب في حق الداعي والسائل والملتجئ إلى الله أن يتوسل إلى الله بذكر سمعه فيقول إنك أنت السميع العليم. السميع شرحناه العليم هو الذي يطلع على ما في القلوب وما في الضمائر وما في النيات، فيتوسل إلى الله بسمعه للأصوات وأيضا بعلمه واطلاعه لما في الضمائر والقلوب والنيات. يعني هم وكأنهم بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يا رب أنت سامع، ها ابتهلنا إليك عشان تقبل منا هذا العمل وتعلم ضمائرنا وسرائرنا أن احنا فعلا فعلا لا نريد بهذا العمل إلا وجهك، إنك أنت السميع العليم. فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل. بس أنا عايز أسأل سؤال آخر، هو مين اللي بيتوسل هنا؟ وإيه العمل اللي هو عمله؟ اللي بيتوسل بعده إن هو يقبله ربنا سبحانه وتعالى بناء الكعبة. يا نهار أبيض، خليل الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، الذي جعله الله سبحانه وتعالى إماما للناس، الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بأنه أمة شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. العمل هو بناء الكعبة، يعني بنى الكعبة بأمر من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يلهج بالقبول. ولهذا ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية كلام رائع، أن أحد السلف وهو وهيب بن ورد رحمه الله قرأ هذه الآية فبكى وقال: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. لا إله إلا الله. شوفي بقى الفرق ما بيننا مثلا، تمام، لما تقولي مثلا لواحدة مش عارفة إيه مثلا على الصلاة، ما أنا بصلي، مش كفاية أنا بصلي؟ أو والله تيجي تكلمي البنت مثلا تقولي يا حبيبتي صلي، تقولي على فكرة أنا بصلي، ده في ناس كتير جدا ما بتصليش، كفاية أنا بصلي. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن يهداكم الإيمان. تتمنوا على مين؟ إذا كان خليل الرحمن كان لسه شايل إيده من بنى الكعبة، وهناك أثر الله أعلم بضعفه من صحته، أنه كان كل حجرة يضعها يسأل الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم تقبل منا. كل حجر يحطه، كل حجر يحطه يقول: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لذلك قال الحسن البصري: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن بيجمع بين إيه؟ إحسان وخايف، خايف. لكن المنافق بقى إيه؟ يسيء ويأمن من مكر الله. عادي يسيء ويقولك إيه، ما ربنا هيقبل مني، إيه مشكلة يعني. فتقول عائشة عندما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف ألا يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. يبقى عشان كده بقول لك أخوات، أقسم بالله ما مهم العمل، المهم القبول. يبقى لازم تعملي وبعد العمل تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل، اللهم تقبل منا. لذلك كانت من السنة عن الصحابة الكرام من عهد من لدن الصحابة إلى عهدنا هذا، إن إحنا لما بنقابل بعض في العيد بنقول إيه؟ اللهم تقبل، تقبل الله منا ومنكم، صح ولا لا؟ ليه بقى؟ لأن إحنا لسه طالعين بقى من رمضان وصدقة الفطر ومش عارفة، فممكن النفس يجي فيها إيه؟ عجب يعني، يعني أنا صمت الحمد لله وعملت مش عارفة إيه وعملت إيه؟ كانت حبيبتي في الله أمي الروحية كانت تقول لي دايما بتجيلي الابتلاءات بعد رمضان. أخلص رمضان من هنا يجيلي الابتلاء، أقول لها ليه؟ اللهم بارك يعني، اللهم لا حسد يعني، أقول لها ليه؟ تقول لي علشان ما أحسش بنفسي أو ما يجيش في قلبي عجب، أو يعني إن أنا بقى عملت وسويت وقمت رمضان على الوجه الأمثل. لا، ده أنت ضعيفة برضه وأنت محتاجاني برضه، سبحان الله. بس هل من متبصر لأفعال الله يا أخوات؟ ما كلنا بتمر علينا الحاجات دي، لكن هي مهم البصيرة إن أنا أقراها، إن أنا أشوفها. طيب، إذا فإنه شوية بيقول لك إيه؟ فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. هنفسرها دلوقتي يعني إيه دعاء العبادة ودعاء المسألة، تمام كده؟ فدعاء العبادة يعني إيه؟ دعاء العبادة أي عبادة أنت فيها فأنت داعية الى الله. يعني ايه داعي؟ يعني انت بتدعي لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا ايه وانت بتصلي، انت بتصلي ليه؟ لله، تمام. بس يعني وكانك بتقولي ايه بلسان حالك، يعني يا رب تقبل مني وادخلني الجنه، صح كده؟ يبقى ده دعاء، يبقى ده اسمه دعاء عباده. انا بصوم ليه؟ عشان ربنا يتقبل مني ويثبني ويديني الاجر على الصيام، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، وهكذا. بتصدق ليه؟ هكذا. بحج ليه؟ بعتمر ليه؟ يبقى العباده نفسها اي عباده عباره عن ايه؟ دعاء. خلاص، اي عباده عباره عن دعاء، يبقى دي اسمها دعاء عباده. دعاء مساله بقى اللي هو انت بترفع ايدك بتقولي يا رب اعمل لي كذا وكذا وكذا. وبرده بقولها لك تاني، مفيش حاجه اسمها تحرصي ان انت تحفظي ادعيه كتير كتير كتير الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعي ربنا باللي في قلبك، اللي انت نفسك تقوليه ادعي. انا ساعات ما ببقاش عارفه ادعي خالص، بس بقول يا رب، بس هو يعلم يا رب دي فيها ايه بقى. ساعات الانسان بيبقى عاجز عن الدعاء من كتر الهم، من كتر الكرب، اسال الله ان أن يفرج الكروب ويفك الهموم. اللهم أمين يا رب. فمن كتر الكرب ما أنت مش عارفة تدعي، من كون أن أنت بس تتوجهين وتقعدي كده ساجدة أو رافعة إيديكي أو بتبكي وتقولي له يا رب، خلاص هي وصلت أصلا. فأنت قولي يعني إيه اللي في قلبك. الناس اللي بيروحوا العمرة، أسأل الله أن يرزقنا يا رب عمرة وحج قريبا يا رب، اللهم أمين. الناس اللي بيروحوا العمرة بيصوروا مذكرات وملازم عشان يقعدوا يقرأوا منها. حبايب قلبي إيه ده؟ هذا بيحدث كتير. ملازم أخت حبيبة قلبي السنة فاتت طالعة الحج معاه ملزمة كبيرة، كذا ملزمة لما رجعت بقول لها قريتي بقى ملازم؟ وأنا فتحتها يا أختي قلت لها ما كنت واخديها ليه طيب؟ تقول لي عشان أقرأ فيها. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم، هو مش بالقراية، لا تلاقي بس مثلا ماشية في الحرم وعمالين إيه مجموعة كبيرة كده وكتب وعمالين يقولوا إيه ده إيه؟ أنا حاجتي غير حاجتك، ولا أنا عاوزاه غير اللي أنت عاوزاه، ولا أنا بدعي غير اللي أنت بتدعيه. بس كده. لكن أنا لن أقدر أقوله لك، لو أنت عندك يعني دعوة ونفسك تتحقق سبي فيها كل يوم، اعملي لها ورد كل يوم ورد، ما تناميش إلا لما تدعي بيها، وربي مجيب فيستجيب إن شاء الله. إن ربي لسميع الدعاء. قول سيدنا إبراهيم بقى قال لك إيه بعدها؟ في آخر المتن اللي إحنا بنقرأه، إن ربي لسميع الدعاء، قال لك أي مجيبه. يبقى سميع الدعاء هنا يعني إيه؟ مجيبه. فالسمع في مقام الدعاء والسؤال والطلب المراد به سمع الإجابة لا مجرد السمع. يعني بقول إيه؟ إنك أنت أو إن ربي لسميع الدعاء، أي إن ربي لمجيب الدعاء سبحانه وتعالى. وإذا سألني عبادي عني فإني قريب، أعمل إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس إحنا ندعي صح أخوات، ونتلمس الحلال في المأكل والمشرب، لأن دي من أكتر الحاجات اللي بتمنع الدعاء، إنك يبقى أكلك فيه حرام أو فيه شبهة حرام، لا، أنا يستجاب له. طيب، وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليك، ده مثال بقى بعد كده يعني في نفس السياق برضه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم طبعا يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فختم الله سبحانه وتعالى قوله هذا إنك أنت العزيز الحكيم. أنا هشرح عشان الوقت والمتن انتم اقروا. فهو إلى إيه بيقول لك؟ من حكمته، فمن حكمته أن لا يترك خلقه سدى بعد خلقهم، بل من حكمته أن يرسل إليهم رسولا يدلهم على الهدى. يبقى ناسب ذلك تلك الحكمة أن يسأل سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى معنى كده إيه؟ إن من ضمن حكمة الله إنك أنت العزيز الحكيم. مش معنى هنا الحكيم؟ لأن من ضمن حكمته أن لا يخلق الناس ويتركهم هملا، بل يرسل إليهم رسولا ليبين لهم كيف يصلون إلى الجنة. صح ولا لا؟ يبقى دي من ضمن إيه؟ السياق. ففي حكمة بعث الأنبياء ثلاثة حكم: واحد، إقامة الحجة. اثنين، إزالة المعذرة. ثلاثة، بيان الدين. واحد، إقامة الحجة. يعني إيه إقامة الحجة؟ أقيم عليك الحجة، جالي الكلام والألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. أيوة فعلا جالنا. يبقى أول حاجة إيه؟ إقامة الحجة. اثنين، إزالة المعذرة. تيجي بقى أنت تعتذري، طب معلش أصل أنا ما كنتش أعرف. لا حبيبي قلبي، مفيش حاجة اسمها ما كنتش تعرفي، ده أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إليه وقال لك كذا وكذا وكذا، والمنهج عندك في القرآن والسنة، ما ذكرتيش منهج ليه؟ جاية تقولي أذاكر يوم الامتحان، خلاص مفيش مذاكرة، يلا اللي ذاكر ذاكر. عارفين الكلام اللي إحنا بنقوله لعيالنا؟ اللي ذاكر ذاكر، أدي هتتقلنا ساعة الموت، ساعة ملك الموت وهو قاعد على دماغنا، طب بس روح أتصدق، طب يعني رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، خلاص مفيش وقت. اللي ذاكر ذاكر يا حبيبتي، انت جاي تذاكري دلوقتي؟ انت جاي تصلي الضحى دلوقتي؟ انت جاي تصلي عايزه تقومي تصلي قيام الليل دلوقتي؟ انت جاي تعفي عن الناس دلوقتي؟ خلاص اللي ذاكر ذاكر. يبقى ثالث حاجه ايه؟ ازاله المعذره. ثالث حاجه بيان الدين، طبعا ان هو بيبين لنا الطريق. كده احنا خلصنا الجزء الاول من القاعده. اللي هو ايه الجزء ايه اللي ما فيهوش احكام. هنيجي بقى للجزء صعب النهارده زي الفل اهو. الحمد لله رب. الحمد لله يا رب. تماما. على فكره في قواعد في الكتاب اصعب من كده بمراحل، بس انا لقيت لكم الحاجات اللي هي تنفعني جدا في ديني وفي تفسيري للقران وتدبره، وفي نفس الوقت تبقى يعني خفيفه شويه. مش صعب، بشرح حضرتك ما شاء الله جميل وبيوصل لنا المعنى. هي بس احنا عايزه ايه شويه ترابطات العناوين تحتها الحاجات، يعني الدنيا بس ايه. تمام. لا بص انا هقول لك حاجه، انا بلاحظ ان انا لما بقرا انتوا بتهتموا مني المادي، لما انا بشرح بتركزوا معايا. أيوة. عشان كده انا بقول لكم ايه تفصيلكم من المادي وتعالوا نشرحها على طول. تمام. طيب الله يحفظك. يعني بلا بتنسيها انت اللي بتنسيها. بالظبط كده، نبدل الحكم او يظل في القران. بص يا اخويا النسخ فيها انواع. ننسيها اين يعني، مش ننسيها ولكن نتركها. تمام كده، تهمل كفعل. طبعا ان الله سبحانه وتعالى لا ينسى، وما كان ربك نسيا ابدا، ولكن ينسى اي يهمل. خلاص يعني مثلا ايه، ان نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يعني ايه نسيناكم؟ طب هم ازاي ينسوا ربنا بيعذبهم؟ يعني اي اهملهم وتركهم خلاص كده في النار يعني. تمام. هناك احكام ظلت في القران كما هي لفظا ولكن نسيت كعمل. تاني زي ما انا بقول لكم كده اخوات، مثلا اللي هي عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها. تمام. الايتين موجودين في صفحتين ورا بعض، الايه الاولى اللي نسخت اللي اتغيرت موجوده ايه؟ لفظا لكن معنى، قصدي لكن عملا لا، خلاص لا يعمل بها، يبقى دي ايه او ايه ننسيها. تمام. بالظبط كده. دي بقى كانت، دي اصلا كانت لسه ما كتبتش يعني، كان لسه بيكتبوها. راح لما عبد الله بن ام مكتوم اتكلم، راح ربنا سبحانه وتعالى مزود فيها ايه؟ غير قولي الضرر. خلاص يا اخوان، ان شاء الله باب النسخ ده هبقى اجيب لكم ان شاء الله البحث اللي عامله الدكتور الشيخ مصطفى العدوي، فيه اكثر من رائع وهنقراه معاكم عشان تفهموها كويس. طيب الجزء الثاني بقى من القاعده، طبعا مش هنلحق ان شاء الله نخلص القاعده النهارده، فربنا لو من علينا ان شاء الله وجينا بكره يبقى جميل قوي ونخلص يعني باذن الله، لو الاحوال كانت كذا وبتاع يبقى تقعدوا تعملوا محشي بقى وكده. اقفشكم بقى واحده مش عامله محشي بكره، انا قعدتكم اهو بالضبط، مش تعملوليش بقى كل واحده تظبط حالها. ان شاء الله مش هنقعد يا اخويا، احنا سترونج اندبندنت وومن، ان شاء الله هنيجي باذن الله. والله العظيم انتوا بتثبتولي اصلا، اللهم بارك، ان انتوا اللهم بارك على خير كبير جدا. يعني انا النهارده جايه قلت ممكن شويه العفر والتراب دول محدش قد كده يجي وبتاع، ما شاء الله يعني اللهم بارك. ربنا يبارك خطواتكن ويجعلكن مباركات حيثما حللتم، اللهم امين. ايوه تعالى اللهم اسال الله القبول، والله اسال الله القبول. الجزء الثاني من القاعده، هقول لكم على حاجه يا اخواتي، اقسم بالله انا من غير المسجد ما بنسي. هو المسجد اللي بيعمل لي نشاط وحياه عشان تبقوا فاهمين يعني، يعني انا اقصده ان نزولنا ده هو البركه في الحياه. بس لما ببقى واخده اجازه من المسجد بخلي في البيت. انا عيالي يقولوا لي بتيجي من هناك بتيجي من صح كده، مشرقه مش راقبه للحياه كده. شكرا بلا شكرا بلا كلام فاضي، ناخد منه ونخلينا قاعدين بالليل. يلا الجزء الثاني من القاعده. وقد يكتفي الله بذكر اسمائه الحسنى. طب برضه انا هشرحها كده، هشرحها في عجاله كده. الفكره ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى ممكن بقى، انا هتكلم دلوقتي بقى ايه الجزء الثاني من القاعده، بيتكلم عن الاحكام. بمعنى ممكن جدا الايه ما يبقاش فيها حكم، ما يبقاش فيها امر ولا فيها نهي، لكن الاسم اللي في اخر الايه يدللك ان ربنا سبحانه وتعالى يريد منك ان تنتهي على كذا او انك تعملي كذا. مركزين؟ تاني ممكن الآية ما يبقاش فيها إيه ضمن ولا أمر ولا نهي. ركزي معايا أنت يا عسل والله. أنا راح التركيز كله. عايزين وتربس قهوة كده ضمن عشان نظبط الدنيا. الليلة سايباني وهملاني ليه؟ إن شاء الله مستنيك. خلاص؟ فإحنا بنقول إيه؟ الآية ممكن ما يبقاش فيها إيه؟ امر ولا نهي خلاص، ولكن يبقى اخرها اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم ده بمقتضاه باثره بفهمه تعلمي ان الله سبحانه وتعالى يريد منك في هذه الايه ان تجري بكذا او تنهي عن كذا. فاهمين؟ هنبين بالدليل. قول الله سبحانه وتعالى عندك في اول مثال: فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. قال لك هنا ايه بقى؟ فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبه كذا، هو قال ما لا قالش، بل قال فاعلموا ان الله عزيز حكيم، اي فاذا عرفتم عزته وهي قهره وغلبته وقوته وامتناعه، اكتبي جنبها معاني اسم الله العزيز: قهره من معاني اسم الله العزيز، قهره سبحانه وتعالى، غلبته، قوته، امتناعه. فإذا عرفتم عزته وهي قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهي وضعه الأشياء موضعها زي ما احنا قلنا وتنزيلها محالها، أوجب لكم لما نعرف بقى هو ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: فإن زللتم من بعد ما جاءكم العلم، من بعد ما جاءتكم البينات، يعني بمعنى أصح انتوا جات لكم الآيات الواضحات في القرآن تمام كده، بعد كده زلتوا بقى في الايه؟ في الذنوب والمعاصي والشركيات و و و، خلي بالك اعلموا ان الله عزيز حكيم. قال بمعنى بيقول لك هنا بقى ايه؟ اوجب لكم ذلك، ان انت تعلمي ان الله سبحانه وتعالى يقهر ويعز وعنده القوه وعنده الغلبه وعنده المنعه، أوجب لكم ذلك الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة، اللي هو مين بقى؟ وهو المصر على الذنب مع علمه. اللي بين لي مع علمه دي جت منين؟ من بعد ما جاءتكم البينات، صح ولا لأ؟ يبقى معنى ان انا جاءتني بينات، يبقى انا على علم ولا لا؟ على علم. يبقى ساعتها بقى انا لا على علم وبعمل حاجات غلط، يبقى انا اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيعاملني باسمي الايه؟ العزيز، هيقهرني وهيغلبني خلاص تمام. طيب، وانه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. فهمت يا اخوات؟ طيب، قال لك بقى هنا ايه؟ مثلا يجوز للإنسان أن يفعل كذا لأن الله ختم هذه الآية بهذا الاسم، أو لا يجوز، ده بشرح القاعدة، أن يفعل كذا لأن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بهذا الاسم، ويكون هذا الحكم مقتضى هذا الاسم وموجبه. يعني إيه بقى وموجبه؟ يعني إيه؟ كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لها أثار. يعني إيه أثر؟ أثر الإيمان بهذا الاسم. يعني مثلا من أثر الإيمان أن الله رقيب، أنا المفروض أعمل إيه؟ أراقب الله سبحانه وتعالى، هو يرقبني في كل وقت وحين، يبقى أنا خلي بالي من السرائر تمام، وخلي بالي من ذنوب الخلوات لأن هو رقيب، صح ولا لا؟ وخلي بالي من الكلام اللي عمال على بطال لأن هو يرقبني، ومن إرادات السوء لأن هو يرقبني ويرقب قلبي وتقلباته. لما انا اعلم ان الله سبحانه وتعالى مثلا عليم او خبير، خبير ده اللي هو يعلم دقائق الامور، اللي هو لا يعلم، يعني ذلك في ايات دايما الزواج، وربنا سبحانه وتعالى يختم الايه ايه؟ ان الله كان عليما خبيرا. خبيره دي لانه دقائق الامور اللي بين الزوج والزوجه لا يعلمها الا الله، دقائق الامور بخبرته سبحانه وتعالى. يبقى انا اعلم، يبقى ده برضو من اثار الايمان بهذا الاسم. ايه بقى؟ مراقبه الله سبحانه وتعالى. من اثار الايمان مثلا باسم المؤمن، المؤمن له كذا معنى: الذي يؤمن عباده المؤمنين في الدنيا والاخره، لهم الامن، يامنني، الذي اطعمهم من جوع ها وامنهم من خوف. لما انا ابقى مفزوعه خايفه من حاجه، اتعامل مع الله سبحانه وتعالى باسم المؤمن: يا مؤمن امن فزعي، يا مؤمن يعني انقلني من الخوف الى ولا يبدلنه من بعد خوفهم امنا امنا. يبقى ده من معاني اسم المؤمن. ومن معاني اسم المؤمن انه يامن لعباده ما وعدهم من العطاءات الجزيلة بالقرآن، مثلا زي اللي هو الوعود ان هو يوفي بوعده سبحانه وتعالى، من معاني اسمه المؤمن مثلا. انا مش بشرح الاسم، انا بديكم مثال خلاص كده. يبقى مقتضى العمل بهذا الاسم كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى له مقتضى. يعني ايه مقتضى؟ له اثر في حياتي المفروض انا اعمل بيه. ان انا ابقى في موقف مثلا واقول يا ربي ليه يا ربي كده؟ ليه عيالي ما يعلم بيهم الا ربنا؟ ليه البنت بنتي سودة ووحشة وشعرها ما يعلم بيه الا ربنا؟ والبنت التانية اختها حلوة وجميلة وبيضة وشعرها ناعم ومسبسب، ليه بس يا رب كده؟ ليه يا رب هما الاتنين ما بقوش زي بعض؟ أرد على نفسي بمقتضى إيماني باسم الله السلام. فهو فعله سلام، سلام من البخل، سلام من النقص، سلام من العيب. ما فعل ذلك إلا لحكمة أنت لا تعلميها ولكن الله يعلمها. يبقى هو سلام، أرد على نفسي ليه يا ربنا سلام؟ هو اللي هتهم ربنا بالنقص؟ ليه يا رب ما اديتنيش الولد ومش عارفه ايه؟ ليه يا رب ما اديتنيش البنات واديتني الاولاد؟ ليه يا رب ما اديتنيش كذا واديتني كذا؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ دي تردي عليها باسمي السلام، انه سلم عطاءه من البخل، سلم عطاءه من ان يكون هذا العطاء لك وبالا عليك في الدنيا والاخره. وهكذا. واحده تبقى طول عمرها عماله نفسها في ولد، نفسها في ولد، نفسها هتموت لو ربنا سبحانه وتعالى يعطيها الولد. يبقى هو يعني ما بقولش دايما القاعده كده، بس بقول يعني انه ممكن جدا الولد ده يبقى سبب همك في الدنيا، عشان كده ربنا منعك منه. ونرجع الى قصه سيدنا الخضر مع سيدنا موسى. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمه. فانت لا تعلمي ليه يا رب فلان مات صغير، انت لا تعلمي. كان في واحده حبيبتي في الله وقريبة جدا مني، زوجها توفى وهي صغيرة جدا في السن، بس كانت بتحكي عن زوجها ده حكايات أقسم بالله أساطير. قعدت معاه تقريبا 5-6 سنين، بس ما شاء الله تبارك الله هنا وسعادة و و و بتحكي عنه حاجة كده مش في الدنيا. فأنا بقول لها حبيبة قلبي، الله سبحانه وتعالى أبدا ما يظلم أحد. في ناس عاشت 50 سنة مع زوجها ما شافتش 5 سنين السعادة اللي انت شفتيهم مع زوجك. ربك سبحانه وتعالى عدل، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بسوء نظرهم وبسوء عقيدتهم في الله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. يبقى أنا مفروض أن أنا عقيدتي في الله سبحانه وتعالى تكون سالمة من أي شيء. فهذا معنى مقتضى هذا الاسم ومجابه، ان كل اسم من اسامي الله سبحانه وتعالى، اسماء الله سبحانه وتعالى لها اثر في حياتي، المفروض ان انا بتعبد الى الله بهذا الاثر. تمام كده. ويجمع هذين المعنيين اللي هو ليه الاثر في حكمه القدري وحكمه الشرعي، الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى. فان زللتم من بعد ما جاءكم فاعلموا. كلمه فاعلموا هو توجيه من الله الى عباده ليتعلموا عن أسمائي وصفاتي. انت المفروض تتعلمي، مش ممكن يا جماعه اعيش واموت والله العظيم من غير ما اعرف من هو الله سبحانه وتعالى. من ايه معنى اسم الله؟ ايه معنى اسم القدوس؟ ايه معنى اسم العلي العظيم؟ كل اسم فيهم ليها معاني رائعه. الشكور، الشكور يعني اللي بيشكر يعني، ولا اللي احنا بنشكره، ولا ايه؟ طب الحميد، طب المجيد، طب كذا، طب كذا، طب كذا. تمام. فعلموا اي يحثهم على التعلم عن اسمائه وصفاته. المعنى العام للايه ان اذا علمتم علم اليقين ان الله عز وجل عزيز حكيم، واستحضرتم هذا المعنى في اذهانكم وتاملتم في اثار هذا الاسم، ارشدكم ذلك ان من يزل بعد حصول البينه وحصول العلم على معصيته لا يتركه الله، بل هو عزيز قاهر قوي متين وحكيم، يضع الأمور مواضعها وينزلها منازلها. تمام؟ طيب وخلاص تقريبا بيأذن، نتكلم بس آخر حاجة اللي هو تعلموا أن الله عزيز حكيم. فمن آثار الإيمان باسمه العزيز إيه بقى؟ 1 الانكفاف عن المعاصي. من آثار الإيمان باسمه العزيز سبحانه وتعالى أول حاجة الكف عن المعاصي، والتاني حاجة البعد عن الآثام. ثالث حاجة الخوف من قهره سبحانه وتعالى. ربك عزيز يعني ربك سبحانه وتعالى هيشوف المنكرات بتتعامل في مكان حرام ويتركه؟ لا، ربك عزيز سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء ولا يغالب، فأن من تعصيه قوي عزيز غالب قاهر قادر عليك في أي لحظة لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الآية اللي بعد كده إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية جاءت في سياق الكلام عن الذين يحاربون الله ورسوله واللي احنا بنسميه حد الحرابة، قطاع الطرق اللي بيفسدوا في الأرض، اللي بيقطعوا الطريق عشان اللي بيثبتوا الناس، ده المفروض ده إيه؟ ده يحارب الله ورسوله واسمه حد الحرابة. ايه بقى حد الحرابة في سورة المائدة؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، حاجة من الحاجات دي. طبعا احنا ما عندناش اي حاجة من الحاجات دي، عشان كده هم ما شاء الله في كل شارع عادي يتنفوا من الارض اللي هما فيها. تمام كده. طيب هنا بقى ايه ده بسياق المعنى؟ انه الاول ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الناس دي المفروض يتعمل فيهم كده، وبعد كده استثنى قال لك ايه بقى؟ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى هنا قال لنا احنا نتعامل معهم ازاي؟ لا، بس قالك فاعلموا ان الله ايه؟ غفور رحيم. يبقى معنى كده ان هم لو تابوا واصلحوا اللي هم عملوه يبقى انت هتعملوا انتوا تعملوا لهم ايه؟ مش ربنا، مش بتكلم دلوقتي عن ربنا سبحانه وتعالى، انا بتكلم عن احنا هنتعامل معهم ازاي؟ هنسامحهم وهنغفر عنهم وهنتوب عليهم، خلاص مفيش مشكله. ليه؟ لان هم تابوا، مش بس تابوا اصلحوا في ايات تانية، خلاص كده. يبقى ده المقصود من القاعده، ان ربنا سبحانه وتعالى مش لازم يقول لك في الايه انت المفروض تعملي ايه، لكن انت تفهمي من الاسم المذكور في اخر الايه انت المفروض تعملي ايه. فاهمين يا اخويا؟ نفس الايه تقريبا ونهى الثانيه تابوا واصلحوا بالظبط كده. تمام. لا بس الثانيه وانا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، هو الثانيه بيكلمك عن كيف يعاملهم الله، لكن هنا بيقول لك فعلموا، يعني خلوا بالكم ان ربك غفور رحيم. يبقى انت تعملي ايه؟ تغفري، خلاص خلصت. اذا كان ربي هيغفر يبقى انا هعمل ايه؟ خلاص كده. اي جاءوا بانفسهم معلنين التوبه. نلتقي ان شاء الله على خير يا اخوات، ولو اخر حلقه جزاكم الله خيرا.